نحتاج إلى أن نحكم القرآن فيما شجر بيننا من نزاع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله عز وجل قد قدر وجود الاختلاف وأنزل الكتاب ليحكم بين الناس. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وسبحان الله، رغم تبين الحق لا يزال الاختلاف، ولا يزال هناك من يستجيب للباطل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك نقول: لابد وأن نأخذ بالأسباب التي تجعل هذا الاختلاف المذموم في أضيق دائرة، بأن نترك الجهل، الذي هو من أعظم أسباب الاختلاف المذموم، ولابد وأن نحارب ذلك بنشر العلم. ومن أعظم أسباب الاختلاف البغي. قال الله عز وجل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وإن التجاوز الذي يقع بين المسلمين اليوم في عدم مراعاة حقوق بعضهم بعض في الدماء وفي الأعراض بالألسنة وبالأيدي وبالسلاح لهو خطر عظيم، لا بد أن يحذر منه، وإن من ينتهك أعراض المسلمين ويطلق لسانه فيه، وخصوصا في أهل العلم والدعوة منهم، ويجعل همه الطعن في أهل الإسلام وفي أهل الحق، وحياته كلها مسخرة للطعن والغيبة والنميمة خصوصا في الدعاة، وكأنهم هم سبب بلاء الأمة. ونسأل الله العافية، ما تهاون أعداء الإسلام في دماء المسلمين وأعراض المسلمين إلا لما ورد في المسلمين من ينتهكها وحقوق المسلمين لابد أن ترد إليهم، ولابد أن يستسمحوا فيها، لابد أن نقف، لابد أن نحذر ونحذر، لابد أن نعلم عظيم حرمة المسلم. فلنبادر إلى تحسين علاقتنا بإخواننا، وإصلاح ما بيننا وبين قرابتنا وجيراننا وإخواننا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات عموما، وخصوصا من يدعو إلى الخير والهدى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما مضى الشهر يمضي العمر، تمضي السنون وتمضي الأعمار، ويقترب الإنسان من لقاء الله سبحانه وتعالى. وما من يوم تشرق شمسه أو تغيب إلا ونحن منتقلون ومسافرون إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. إن الدنيا قد آذنت بانقضاء وانصرام، أوشكت على الانتهاء، لم يبق فيها إلا كالقطرات البسيطة التي تبقى في الإناء بعد أن يشرب الشارب ما في الإناء، فتبقى قطرات فيصبها في فمه. فهذه مدة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى، وإن كنا لا ندري متى يأتي الأجل، متى يأتي أجل الواحد منا، ومتى يأتي أجل الخلق في لقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لكن علينا أن نتعظ، خصوصا مع سرعة مرور الأوقات، ومع قلة البركة فيما يمر من الأوقات والأعمار، وانقضاء أكثر أوقات العالم في اللهو واللعب، وازدياد الفتن والمحن والفرقة والاختلاف، وأنواع البلايا وأنواع الضلالات التي تنتشر عندما يقع ذلك. لابد أن يكون الإنسان منتبها لسرعة مرور وقته، لكي يستغل ذلك الوقت، ولكي يستغل ما بقي من عمره، ولكي يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. مضى رمضان بما فيه من أنواع العبودية والقرب لله سبحانه وتعالى، بما فيه من تلاوة القرآن وسماعه وتدبره واقتراب القلوب به من رب العالمين سبحانه وبحمده. وهكذا ينبغي أن نأخذ منه زادا نستمر به في حياتنا المزدحمة بأنواع الفتن وأنواع الانشغالات التي تشغل القلب وتشغل الجوارح وتشغل الفكر عما أعد للإنسان، وعما هو مقبل عليه، وعن حقيقة وجوده وبدايته ونهايته. والقرآن يكرر علينا في كل سوره وآياته في معظمها بيان ما خلق الإنسان من أجله، وما هو صائر إليه، ويذكره بالله سبحانه وتعالى، ويحكم في كل وقائع الحياة التي يواجهها الإنسان. وإذا كان الإنسان إذا قرأ القرآن كل يوم وكل أسبوع وكل شهر لكان يحتاج إلى التذكر، فكيف وكثير منا قد يأتي عليه الشهر وتأتي عليه السنة وهو لم يختم القرآن. والله إن الإنسان إذا كان يختم القرآن كل شهر مع التدبر لكان ذلك في وسط جو الفتن أمرا قليلا. يحتاج الإنسان معه إلى المزيد، يقول إلى الشهر القادم لن أمر على هذه الآية إلا بعد شهر كامل مع تدبرها ومع معرفة ما فيها والوقوف عليها. والله إن هذا لكثير، ومع ذلك فأكثرنا لا يتم ذلك ولا يتم له ذلك إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، وخصوصا أن يكون مع التدبر لا أن يكون مع سرعة القراءة لإنجاز آخر السورة أو لإنجاز مهمة كلف الإنسان بها نفسه. ليس الأمر كذلك، نحتاج إلى أن نقف وأن نتدبر. ولعل من أسرار التكرار في القرآن العظيم في أن القضايا تكرر مرة بعد مرة وبطريقة غير الطريقة التي قبلها، وتكرر بنفس الطريقة، وهكذا حتى يتذكر الإنسان، لأن أمر الآخرة سرعان ما تذهل عنه النفوس والعقول، ولأن أمر الحساب سرعان ما ينساه أكثر الخلق، ولأن معرفة صفات الله سبحانه وأسمائه الحسنى ومعرفة أفعاله وتدبيره للكون حياة الناس ولهوهم ولعبهم يشغل عن ذلك كله. فنحتاج إلى أن نتذكر، ونحتاج إلى أن نقف مع آيات القرآن وأن نتدبر، ونحتاج إلى أن نحكم القرآن فيما شجر بيننا من نزاع، الله عز وجل قد قدر وجود الاختلاف وأنزل الكتاب ليحكم بين الناس. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإنما نزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليس ليكون مجرد أمانية تقرأ، كما قال عز وجل عن اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة، لا يعرفون معانيه ولا يفهمونها ولا يطبقونها في الحياة. فذمهم الله على هذه الأمية رغم أنهم يقرؤون إلا أماني، إلا قراءة. ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، أي في أذهان المشركين أو في آذانهم على حسب تسلطه عليهم. فمنهم من يتسلط على جوارحه كلها لشدة تعلقه بالشيطان، فإذا مرت به الآيات ربما ألقى في سمعه خلاف ما قرأ الرسول، وربما كان تسلطه أقل فيلقي في ذهنه خلاف ما قرأ الرسول وخلاف ما عنى الرسول وخلاف ما يفهم من ظاهر الكتاب، وذلك على حسب تسلط الشيطان. ولكن الله عز وجل ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته سبحانه وتعالى بالآيات التي هي أم الكتاب، بالآيات المحكمات التي لا تحتمل ما يظنه المشركون وما قد يسمعونه بالباطل من سماع الشيطان وما قاله الرسول ولا قرأه. وقال سبحانه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فمجرد أن يكون القرآن كلاما يقرأ ونظن بعد ذلك كل الظنون التي نختارها نحن بأنفسنا ولا نفهم القرآن على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ووضح في سنته وعلى ما طبقه الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما استفادوه منه من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة ونظم للحياة، فهذا مثل حال اليهود تماما الذين يقرؤون الكتاب أماني، لا يقرؤونه قراءة تدبر وفهم وعمل وتطبيق وتحكيم في الحياة. والله عز وجل كما ذكرنا قد قدر الخلاف بين البشر ولا يزالون مختلفين، وجعل له أسبابا، واختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهون الشرور لهذه الأمة، وهو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذه أهون. نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال هذه أهون، وقد وقع ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم من الافتراق والاختلاف، وما اختاره لهذه الأمة لأنه بفضل الله لا يضمحل الحق منها بالكلية، ولا تزال طائفة منها على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليست كالأمم السابقة التي يمكن أن يضمحل الحق منها إلا أفرادا وآحادا ليست طائفة ظاهرة على الحق. ولذا انحرف أهل الكتابين من قبلنا عما جاء به الأنبياء، وصار الموحدون منهم مضطهدون لا يمثلون طائفة ظاهرة بالحق، بل أصبح الحق لا يعرف عنهم، وإنما يعرف عنهم عقائد الشرك والكفر وتكذيب الأنبياء، وأهل الحق فيهم مغمورون. أما هذه الأمة فبفضل الله سبحانه وتعالى لا تزال طائفة منها، لا تزال عصابة منها قائمة بأمر الله، ظاهرة على هذا الدين، تظهر الحق وتعليه بفضل الله باللسان والبيان والقوة والسنان، طائفة متفرقة في أرجاء الأرض أو مجتمعة، ولكنها بفضل الله على المنهج الحق، ولا تخلو هذه الأمة من الحق بفضل الله. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأهون، وإن كنا مأمورين بأن نحكم الكتاب وأن نجعل الكتاب هو الحكم فيما ورد وفيما وقع من اختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فوقوع الاختلاف أمر قدري كوني، هو في الحقيقة من جنس العقوبات، وهذا خصوصا في اختلاف التضاد الذي يؤدي إلى افتراق القلوب والتنازع وذهاب القوة والفشل، وهذا من أعظم أسباب تسلط الأعداء على أمة الإسلام. ولذا كان معالجتها الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف المذموم الذي هو خلاف البينات كان أمرا حتميا واجبا على أمة الإسلام أن تأخذ به، وإن كان قدرا واقعا لكن تدفع القدر بالقدر وتفر من قدر الله إلى قدر الله. ونحكم الكتاب فيميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، فمن كان طيبا قبل تحكيم الكتاب ورضي بحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما ولم يجد حرجا في نفسه كما وصف الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما أهل النفاق والزندقة والبدع والضلال فيركمهم الله عز وجل جميعا، ولا تزال الآيات البينات تظهر واحدة بعد الأخرى يفصلها الله عز وجل ويبينها من آيات كونية تظهر حقيقة أهل البدع والضلال وأهل الكفر والنفاق، وتظهر جلية مواقفهم، وكذلك من الآيات الشرعية التي تتضح دلالتها بما لا يدع مجالا للشك، كما وعد الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسبحان الله، رغم تبين الحق لا يزال الاختلاف، ولا يزال هناك من يستجيب للباطل. ولذلك نقول لا بد وأن نأخذ بالأسباب التي تجعل هذا الاختلاف المذموم في أضيق دائرة، ودائما أهله مبعدون مذمومون ولا يسمع لهم ولا يطاع أمرهم، بخلاف من يروج لطاعة هؤلاء المنافقين والزنادقة والمبتدئين الذين يريدون ترك تحكيم الكتاب وترك تحكيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم سبب فرقة الأمة وسبب انحراف أبنائها وهم سبب تسلط أعدائها عليها. لذلك إذا غلبوا وظهروا كانوا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وكان من يروج لهم ويسوغ متابعتهم ويرى على الناس أو يحث الناس على السير خلفهم كان ذلك غاشا لأمة الإسلام وتاركا لما أوجب الله عليه من النصيحة لهذه الأمة، بل ناصحا لأعدائها وحاكما لنفسه أن يكون من هؤلاء الذين هم أعداؤها في الحقيقة من المنافقين وأعداء الإسلام. لذلك نقول نأخذ بالأسباب الشرعية التي أمر الله عز وجل بها حتى يكون دائرة افتراق القلوب في أضيق حيز ممكن، هو أمر واقع، ولكن فرق بين أن يكون أهل البدع والضلال وأهل الافتراق المذموم هم الظاهرين وهم الغالبين وأن يكونوا هم المسموع الكلمة، وبين أن يكونوا منقمعين كما كانوا في عصر الصحابة رضي الله عنهم وعصور الأئمة الأفاضل، وذلك أنهم إذا كانوا على تلك الحال من الذلة والمهانة كان دائرة ضلالهم وإضلالهم أضيق ما يكون وأقل شرا على أمة الإسلام، فكانت العقوبة التي تنزل خاصة بمن يستجيب لهم. وأما إذا عم الخبث نزل العقاب العام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه بلاد المسلمين تمتلئ بالعقوبة العامة، نسأل الله العافية. وهؤلاء الأعداء يسيمون المسلمون أنواع الخسف والهوان بسبب تسلطهم عليهم، وفتن لا تصيب الظلمة فقط وإنما تصيب الجميع وتعم الصالح والطالح، كما قال عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. كما ذكرنا الاختلاف المذموم من جنس العقوبات وعقوبة هي أهون من عذاب الخسف من تحت أرجلنا وأهون من عذاب القذف من السماء المستأصل للأمة كما استؤصلت أمم، ولكننا مأمورون بأن ندفع أسباب البلايا، مأمورون بأن نترك الجهل الذي هو من أعظم أسباب الاختلاف المذموم، ولا بد وأن نحارب ذلك بنشر العلم. فإن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا لكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا والله من أعظم الخطر. فتجد القضايا الكبرى في الاعتقاد وفي العمل وفي حياة الأمة كلها يتكلم فيها كل أحد ليس يتكلم فيها من تعلم على طريقة أهل السنة والجماعة، ولا يتكلم بالدليل بل بالظن والتخمين، بل صار الناس ينشر فيهم أنواع الجهالات والضلالات. فتجد فيما يتعلق بالعقائد في أسماء الله وصفاته وفي قضائه وقدره وفي الإيمان والكفر وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام والأئمة وأهل بيته، تجد أنواع الفتن والضلالات، وتجد فيما يتعلق بأحكام التوحيد توحيد الربوبية والإلهية، تجد أيضا من يروج للباطل. والعجب أن أعداء الإسلام قد اكتشفوا هذه الاختلافات والافتراقات بين أبناء الأمة، وصاروا يميزون تمييزا واضحا جليا بين أهل الحق والإيمان وبين أهل البدع والضلال، ويصرحون ولا يخفون بأنهم لا بد لهم أن يدعموا أهل البدع، وأن هذا هو الحل. فإن نشر عبادة القبور في الناس، ونشر سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هم يروجون له بالتصريح لا بالتلميح، وهم الكفرة أعداء الإسلام الذين يقولون لابد أن نؤيد هؤلاء ولابد أن ندعم هؤلاء في مواجهة أهل السنة الذين هم الخطر الحقيقي على الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين، يقولون ذلك علنا وصراحة. ولذا تجد قضية الجهل بعقيدة أهل السنة والجماعة تمثل حجر عثرة أمام تقدم هذه الأمة، وتجد أن قضية العلم هي حجر عثرة وغصة في حلوق الكفرة والمنافقين، لأن انتشار العلم يمنع من هذه البدع والضلالات. لن تجد من يلجأ إلى غير الله ويدعو غير الله إذا فهم الناس القرآن، إذا تدبروا آيات الله لن تجد من يطوف بالقبور ويتمسح بها ويذبح لها ويركع ويسرد لها ويطوح رأسه يمينا وشمالا زاعما أنه ذاكر وزاعما أنه متبع لأهل الذكر وأهل أحوال القلوب ونحو ذلك. تجد أنواعا من المنكرات تنتشر لتمهد الطريق أمام أعداء الإسلام. لذلك نقول إن محاربة العقوبة النازلة بالفرقة والاختلاف بسبب الجهل، محاربة ذلك ومقاومة والفرار من هذه العقوبة بقدر من العلم ونشر الكتاب ونشر السنة، الحمد لله وهو ميسر أمر واجب. نقول بحمد الله هو ميسر، فهذا أمر واجب. وكما يسر الله القرآن للذكر تلاوة فهو يسره للذكر فهما، فالقرآن ميسر سهل، سهل تدبره، سهل فهمه لمن بذل أدنى جهد. لو نظرت مثلا إلى علم الكلام والفلسفة وإلى أنواع الأقيسة وأنواع الاستنباطات الغامضة في الفقه، تجد طريقة القرآن والسنة أيسر الطرق. قارن بين علم الكلام السخيف الذي يدرس للطلاب في كثير من الهيئات والجامعات والمدارس الإسلامية على أنه علم التوحيد، وهو الذي لا يفهمه لا المدرس ولا التلميذ، عامة الناس لا يفهمونه، ولو فهمه فاهم علم أنه متناقض وعلم أنه مليء بالباطل وهو مخالف لما عليه السلف. ولذا كما قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. ومع ذلك فلا يزال هذا البلاء يملأ السهل والواد. نقول قد يسر الله القرآن للذكر، وقد رأينا والله في حياتنا آيات من آيات الله، كيف أن المسلمين أقبلوا على سماع القرآن، وتيسر لهم أن يسمعوا القرآن في الشهر مرة ومرتين قائمين على أرجلهم، ووالله ما كانوا يحتملون ذلك منذ سنين معدودة. رأينا بأعيننا أن من كان منذ سنوات يسيرة لا يحتمل أن يقف نصف ساعة، ومن صلى التراويح في نصف ساعة كان قد طول تطويلا ينفر الناس. واليوم بفضل الله يسر الله للمسلمين أن يسمعوا القرآن كله قائمين على أرجلهم ساعتين وثلاث في صلاة القيام والتهجد برحمة من الله، وبمئات الألوف قل بملايين من المسلمين تركوا المسلسلات بفضل الله. كان لنا بلاء كل عام في رمضان في أنواع الإفساد في العقيدة، في أنواع المسلسلات الخبيثة التي مرة تنشر إنكار عذاب القبر، ومرة تنشر الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة تنشر ترويجا لأهل الكفر والزندقة عبر التاريخ. وبفضل الله انشغل الناس أكثر اليوم بالقرآن، بحمد الله تبارك وتعالى، وهو والله ميسر كذلك في الفهم لمن تدبر ولمن بذل قليلا من المجهود في قراءة تفسير مبسط ومتوسط ينشغل الإنسان به ليحكم القرآن. وكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعظم بركة السنة وما أعظم خيرها على الأمة. أن نقرأ الأحاديث المتفق على صحتها في البخاري ومسلم، ونقرأ شرحها ميسرا من كلام أهل العلم المتقنين، ونطبق ذلك في حياتنا، أمر ميسر. ولكن من يسلك هذا الذي يفتح الباب ويسير فيه ليسد هذا الشر عن الأمة، أعني شر أهل البدع، شر أهل الضلال؟ والله إن انتشار سماع القرآن خير عظيم، وإن انتشار فهمه وانتشار سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه خير أعظم إن شاء الله، وهو الذي به بإذن الله تخرج الأمة من هذه الكربة التي هي فيها، والتي بها يعتدل الميزان في قلوب وعقول الكثيرين من أهل الإسلام، وعندها يعرفون من الولي ومن العدو ومن الصديق ومن المخاتل المخادع الذي يقسم إني لكم من الناصحين، وهو العدو اللدود الذي يريد أن يريدنا موارد الهلاك. وكم من الأبالسة في جثمان الإنس في زماننا هذا، زمن الدعاة على أبواب جهنم. نسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ليس فقط الجهل هو من أسباب الاختلاف، وإنما البغي من أعظم أسباب الاختلاف. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فبين سبحانه وتعالى أن البغي هو من أسباب اختلاف من قبلنا، بل ما افترقوا إلا بعد مجيء العلم. نعم، الجهل من أعظم أسباب الاختلاف كما ذكرنا، والبغي من أعظم أسباب الاختلاف كذلك. وذلك أن من تعلم لا يظن نفسه قد انتهى من المهمة، ذلك أن من عرف الحق لا يظن أنه قد أمن الفتنة. من قبلنا أتاهم العلم ومع ذلك بغى بعضهم على بعض واعتدى بعضهم على بعض. وإن التجاوز الذي يقع بين المسلمين اليوم في عدم مراعاة حقوق بعضهم بعضا في الدماء وفي الأعراض بالألسنة وبالأيدي وبالسلاح لهو خطر عظيم لا بد أن يحذر منه. إن من يتجرأ على دماء المسلمين فيسفكها بغير بينة كشمس النهار من كتاب الله تبيح له سفك هذا الدم الذي هو في الأصل محرم، من أعظم أسباب الخطر على الأمة. وإن من ينتهك أعراض المسلمين ويطلق لسانه فيهم، وخصوصا في أهل العلم والدعوة منهم، ويجعل همه الطعن في أهل الإسلام وفي أهل الحق، وحياته كلها مسخرة للطعن والغيبة والنميمة خصوصا في الدعاء، وكأنهم هم سبب بلاء الأمة. ونسأل الله العافية. والحمد لله أن الخير الذي انتشر في أمة الإسلام من صلاة وصيام ونفقة في سبيل الله وعودة لروح البذل والتضحية والجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لم يكن ذلك كافيا، وإنما كان ما زال بذرة هي تنبت بفضل الله ويستمر نباتها، نقول إن هذا الخير لم يكن من أعداء الإسلام، لم يكن من الكفرة ولا المنافقين، وإنما كان بفضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله على من دعا إلى الخير والهدى وعلم الناس الدين ونشر في الناس التوحيد وعلمهم الكتاب والسنة. فأن يجعل الطعن في أهل العلم وفي أهل الدعوة وفي أهل الخير من هذه الأمة هو الهدف في الحياة، أن يكون باسم الدين هو الذي يروج له ويدعى له وتقضى فيه الأعمار، فإن هذا والله من البغي. فإذا كان التجاوز الحق في حق أحد آحاد المسلمين خطر عظيما، إذا كان الذي يعتدي على أخيه المسلم في عرضه أو في نفسه أو في ماله فضلا عن دمه، فإنه باغ متجاوز للحدود وعلى خطر عظيم. وذلك أن حرمة المسلم كحرمة بيت الله الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر وفي يوم عرفة، قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والله إن حقوق المسلمين عظيمة، وما تهاون أعداء الإسلام في دماء المسلمين وأعراض المسلمين إلا لما وجد في المسلمين من ينتهكها ومن يرخصها ومن يسهل عليه أن يظلم أخاه وأن ينتهك عرضه وأن يهتك حرمته. عندما وجد من يفعل في المسلمين أنواع الظلم والعدوان ويسيمهم أنواع العذاب، فلما جاء الأعداء قالوا قد كنتم تفعلون ببعضكم ذلك، ونسأل الله العافية. وإن كان الحق أن من فعل بالمسلمين ذلك على جهة العموم ليس منهم، ليس ناصحا لهم، هو من المنافقين من أعدائهم وإن كان تسمى باسم الإسلام، ونسأل الله العافية. لكن أعداء الإسلام يستغلون الفرصة، والكفرة إذا انتهكوا الحرمات قالوا قد كانت تنتهك قبل ذلك. وما بلاد المسلمين الممتلئة بأنواع المظالم، سواء كانت مما أخذه الأعداء أو مما لم يظهروا أنهم أخذوه، ذلك واقع مرير مؤلم. وهذا الأمر ليس فقط في من بيده سلطان أو قوة، بل تجد الخطر عظيما في الطرقات، بين الجيران وبعضهم، بين الأقارب وبعضهم، بين الإخوة وبعضهم، بين أفراد الأسرة الواحدة. ربما بغي وتجاوز لا بد أن نقف، لا بد أن نحذر ونحذر، لا بد أن نعلم عظيم حرمة المسلم، نعلم أنها عند الله عز وجل كبيرة، وسفك دمه وانتهاك حرمته بأي نوع من الأنواع أمر جليل خطير، نسأل الله العافية. إخراجه من داره، تخويفه وإرعابه وإرهابه، كل ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وما أكثر من لا يعبأ بذلك ولا يهتم به. ولذلك يقع الاختلاف، لأن البغي وتجاوز الحدود إذا زاد حصل افتراق القلوب، ولم تألف بعد ذلك ولم تجتمع إلا أن يجمعها الله. والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ظلم المسلمين وأذيتهم أمر واجب على كل أحد، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليست في عنقه مظلمة لمسلم، ونسأل الله أن يعافينا من ذلك. وحقوق المسلمين لابد أن ترد إليهم، ولابد أن يستسمحوا فيها، وهم بفضل الله من أوسع الخلق قلوبا ورحمة، فمن جاءهم مستسمحا معتذرا قبلوا منه عذرا مقتدين في ذلك بخيرة خلق الله من الأنبياء. فهذا يوسف عليه السلام يأتيه إخوته الذين باعوه وطردوه وأبعدوه عن أبيه وأخرجوه من داره مظلوما وألقوه في غيابة الجب وشتموه وضربوه واغتابوه إلى كبر سنهم، حتى بعد العمر الطويل يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، بالكذب والزور والغيبة والنميمة، ونعوذ بالله. ومع ذلك فعندما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يدعو لهم ويتوسل إلى الله بأنه أرحم الراحمين أن يغفر لهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسع الصدر عظيم الحلم، كان كثيرا العفو والصفح. فهذا ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب كان من أعظم الناس أذية له وهجاء له، وهو ابن عمه مباشرة الذي ينتظر منه أن يقف بجواره، حتى مراعاة للمودة في القربة ما راعى ذلك، لا راعى حقا بينا أتى به، ولا راعى حرمة للقرابة والعمومة التي بينهما. وأسلم بعد 20 سنة من العداوة قبل فتح مكة مباشرة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد شهادة الحق وهو في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجد من الأذى، ولما تذكر من شعره الذي سارت به الركبان في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شاعرا متقنا محسنا في الشعر، واستغله في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامه، لكن لم يبش في وجهه. فأتى أبو سفيان ابن الحارث علي بن أبي طالب الخبير بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، دقيق الفهم في نفسيته عليه الصلاة والسلام، وإدراك معاني النور والجمال في شخصيته، لأنه صحبه وسمع القرآن منه وسمع حديثه، فشكى لعلي ما يبدو من الجفوة، فقال ائته من قبل وجهه، فقل له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه فأتاه من قبل وجهه وقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبعد ذلك كان لا يحدوه بعدها أبدا، وكان يقول إني لأرجو الله أن يجعل منه خلفا لحمزة رضي الله تعالى عنهما، وحسن إسلامه وكان أحد الثابتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين حين فر عنه من فر، وقال أنه حين موته نهاهم عن البكاء عليه وقال أنه لم يرتكب إثما منذ قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. فهكذا كان الصفح والعفو من سمة أهل الإسلام متابعين للأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن الله أمرهم بالاقتداء بهم وهم يطبقون ذلك. فلنبادر إلى تحسين علاقتنا بإخواننا وإصلاح ما بيننا وبين قرابتنا وجيراننا وإخواننا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات عموما، وخصوصا من يدعو إلى الخير والهدى ومن ينصر هذا الدين ولو كان عنده بعض الخلل أو بعض الدخل. فلا نجعل عيوب الناس هي التي ننظر إليها وننسى عيوب أنفسنا، وكما أن للناس عيوب فلنا عيوب، فاحذر أن ترى القشة التي في عين أخيك وتغفل عن الجذع الذي في عينك، أن ترى عيوب الناس وتهمل عيوب نفسك التي هي أكثر منها. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن ينصرنا على عدوه وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا. اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا رمضان وأعده علينا أعواما عديدة وسنين مديدة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أعطي محسننا ما سأل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا واسر الهدى لنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.